بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي هذا وإن اليوم ذو توسل له بأسماء ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بنظم هذا يا كريم وقبل من دي يناجي ما يروم ربي بنوعين وبإبراهيم لغفر ذنبي واغفر الرجيم وكن بموسى وبجاي عيسى واقيني دنيا وخرى بوسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب ايمانا قد صاحب الاسلام والاحسان بحرمه الصديق والفاروق جدلي بالاخلاص والتوفيق بحق عثمان اخي النورين وبعلي والد سبتين هب لي في دنياي ما اخرايا النور والعلو والمزايا بحق طلحه وبزبير وقصعد نجني من دير وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما خاف من فتني وبأبي عبيدة تجب ما يفيد إلى جنابي وكفي عني ما يبيد بحق عبد الله نجي العم أي ولد العباس كثر علمي بحق عبد الله نجي عمر عنك في دأبا ما يجر ضررا وبابن مسعود وجاي من السلام قن البلاء والضر عين وكرام يا ربنا بحرمة العباس وحمزة العن بكل عباس بحرمة الحسن والحسين جدلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم تيري صفي ضوائري مهدمائري بحرمة طيب إبراهيم أدم علي البشر وتكريما بجاي فاطمة أفطم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبرقية وزينب اكفني أطرد والحجاب كل الزمن وأمني دنيا غراب الكرم بيوم كلثوم وجن ابن نقم بأوس ابن عامر وهرمي وهق مسروق تقبل كرمي وبربيع وبجاي الأسود هبل استقامة وقوم أودي بعامر ابن عابد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني جدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري هب لي الورع والانزلاخ من هوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصهيب بن ربي جدي بالنوال وتقبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي دردائي بحرمة المقداري ثم خالدي وبزبير أولني مقاسدي وبأمير المؤمنين عمرا خنيا مكرا وسقا وغررا بحق قائد المجاهدين علي الذي أعان الدين بحق ساجد وبحق حروة زدني تمسكا يسقى عروة بحرمج القاسم ثم خارج زدني يقف المجتبى منهجا وبأبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما لو تناهي أبي سليمان قني كيد اللعين وكيد خيره وكن لي معين بأمنا خديجة عبد الأمل بالعلم والأدب ربي والعمل بأمنا عائشة القنية ما يضرني في الأرض والسماء بأمنا بدأ البين يبت وبينما يجر سوى ونقد بأمنا زينب زين ما ظهروا مني وما بدنا واجعلني وزر بمالك وزافعي وابي أنيفة وأحمد لتجب بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ رجالي بجاه ميكائيل بنعمة والنفع جل مثل غيث كرما بجاه إسرافيل هب لي عصمة وتكفيني أوال يوم الخمة بجاه إسرائيل كندي يا جميل طول حياتي وكذا بعد الحين وجلت وسليم لمن يدعو بي شهادة الدارين واغفر لي بي وليجد وللذي دعاني لنظمي بالأمن والرضواني وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وشكرات الموت ربي والحساب وبالمزارعة وبسراري عند مماتنا وفي النصار وسليا وسلما على نبي والي ما زاب نجمي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة زيابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بها واخرا سعادتي يا ربي يا والتبنا وقونا وكننا وابلنا من الختام ربنا وسليا على نبي وسلمي واقض بأجد كل مسلم سبحان ربكم رب العزة أما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.